جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، عايدة كريم، مدحت مرسي، سهير طه حسين، عادل الطبقي، محمد ولاء الدين، ياسر علي ماهر، بالاشتراك مع اسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. اخراج مدحت زكي. يقول البروفيسور جورج سارتون في الجزء الثاني من كتابه مقدمة لتاريخ العلم ان حسن الرماح ساق عددا من المعادلات والتركيبات والرسومات في كتاب الحرب تدل دلالة قاطعة على أنه مكتشف البارود القاذف ومخترع الصاروخ والتوربيد. والكتاب لا يتكلم صراحة عن المتفجرات، ونعتقد أن السبب في ذلك أن ذلك الكتاب، كتاب الحرب، كان مؤلفا سريا أعد خصيصا للمجربين الذين يعرفون هذه الأشياء، تماما كما يحدث الآن بالنسبة للأسلحة السرية. وأما الحقيقة الماثلة في أنه يشرح بوضوح طريقة تنقية نترات البوتاسيوم والمركبات الكثيرة التي وصفها والتي لها خاصية الانفجار، فدليل أي دليل على معرفته التامة بالبارود باعتباره مادة متفجرة. السلام عليك يا سيدي حسن الرماح. وعليك السلام أيها الحارس، خيرا. سوف ترحلون عن هذا المكان. ماذا تقول؟ لقد سمعتني يا رماح. هذا الحارس كان مع الملك الظاهر بيبرس حين جاءنا منذ أسبوعين، وهذه أوامر مولاي بيبرس. ولكن لماذا سنرحل عن هنا وهذه البقعة هي أنسب الأماكن لإجراء التجارب التي ألم تشكو من قلة المياه لمولاي الملك الظاهر بيبرس حين جاء؟ بلى، لكننا نتصرف في هذا الأمر، فإني أبعث الخدم إلى بنياس لإحضار الماء الذي يكفينا. قد وفرنا لك مكانا قريبا من هنا، فيه بئر ماء، فأعدوا حاجياتكم للانتقال إلى مكانكم الجديد. وأين هو؟ على بعد فرسخين من هنا جهة الجنوب. ولكن هل تعلم مقدار الإجهاد في عملية نقل معملي إلى مكان آخر؟ أعلم، لكن هذا الإجهاد أفضل مما يمكن أن يحدث. وما الذي يمكن أن يحدث أيها الحارس؟ يتبع أحدهم خدمك من بنياس إلى هنا، أما المكان الجديد فالماء فيه متوفر، وبالتالي لا حاجة بك لإرسال الخدم لا شرقا ولا غربا. فهل فهمت الآن؟ هذا المكان جميل يا سلمى، وما وجه جماله إن شاء الله. هذه المزارع وهذا الماء، ولا شك أنك تستمتعين مثلي بجماله. لم أعد أستمتع بشيء منذ أن عاد حسن الرماح إلى إهماله لي يا زينب. إنه لا يهملك يا صديقتي، كل ما هنالك أنه مهتم بعمله، فلا تتبربي من كل شيء، فإن هذا يجعل الحياة مستحيلة. فإن شكواك المستمرة من زوجك تجعل أنا لا أشكو زوجي يا زينب، لا أشكو زوجي، إنما أشكو حظي. ما به حظك؟ خانني يا صديقتي، قد خانني حظي. أوضحي يا سلمى. حظي الذي عاهدته قد خانني ورمى بعمري في الطريق وفاتني. كنا تعاهدنا على درب فتي فيه زهور الباسمات، فيه الطيور الشاديات، فيه الظلال الحانية، فإذا به ضم الصخور القاسية، وإذا به شوك عتي، وإذا به طير عيي، وإذا به نار تثور في ساحة الآلام بي دوما يدور، ويقطع الأحلام في قلبي ويطعن جانبي. قد كان يمكن أن أبدل وجه عمري كله، لكنما حظي الذي عاهدته قد خانني ورمى بعمري في الطريق وفاتني. ألم يأتي الحداد بعد يا زيد؟ ها هو ذا قد جاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الحداد، لما تتأخرت؟ كنت أصنع الترس الحديدي الذي أمرتني بصناعته، ولم يكن بالإمكان ترك العمل في منتصفه. اقترب إذن. طوى أمرك يا حسن الرماح. انظر إلى هذا الرسم، ماذا ترى؟ أرى بيضة كالتي أطلقناها من قبل، ولكن هذه لها زوائد. أريدك أن تصنع لي اثنتين منها بنفس هذه المقاييس التي كتبتها لك وبكل دقة، هل تسمع؟ لم أتوقع يا مولاي الملك الظاهر بيبرس أن تصل قبلي إلى حسن الرماح. المهم أننا وصلنا إليه يا خالد. لقد كان الحمصي محقا فيما قاله عن خطورته. إنما الخطورة كانت في الأمير الذي أراد استغلال اختراعي. صدقت يا مولاي. سوف نصل إلى مصر بعد غد إن شاء الله. عود حميد بإذن الله يا مولاي، فقد نصرك الله عز وجل على أعدائك. طوّ أمرك يا مولاي الملك فريدريك. أسمع أيها القائد، ستقود سفينة تحمل بعض الجنود، تكون بمثابة طليعة لقواتنا الصليبية. إلى أين يا مولاي؟ إلى شواطئ الشام، فإذا نجحت في النزول إلى الشاطئ لحقت بك سفن الأسطول إلى هناك. وإلى أي مكان سأنزل بشواطئ الشام يا مولاي الملك؟ بجنوب بنياس، هناك بقعة تحميها الهضاب هناك، وأبلغنا بعض رجالنا أن فيها عائلة تعيش في تلك البقعة ويتوفر فيها الماء والمزارع، ورب تلك العائلة اسمه سوار التميمي. أنا مستعد بجنودي لما تأمر به يا مولاي. أعلم أن نجاحنا في غزو الشام متوقف على نجاحك أيها القائد. سيدي، سيدي حسن الرماح، سيدي انظر، انظر سيدي، انها سفينة تقترب من الشاطئ بسرعة كبيرة. نعم، انها احدى سفن الاعداء. وما ادراك يا سيد؟ انظر، انظر الى اعلامها حسن، انها احدى سفن الصليبيين، انا اعرف راياتهم. الويل لهم، لقد جاءوا ونحن على وشك تجريب السلاح الجديد الذي نطلقه على السفن. سوف تكون تجربة فعالة ان شاء الله. استعدوا يا قوم. هل أشعل النار في مؤخرة البيضة يا سيدي حسن؟ انتظر يا ريحان، فيجب توجيهها إلى الجهة الصحيحة حتى لا تخطئ السفينة. أسرع أسرع يا حسن، اقتربت السفينة. الآن أشعل النار يا ريحان. أدركونا، أدركونا، ماذا يا زيد؟ ماذا سنفعل بعد أن توفي السلطان الملك الظاهر بيبرس يا حسن الرماح؟ لقد أنبأني رحمه الله أنه سيكتب وثيقة سرية يحفظها في خزانة الدولة حتى يتولى السلطان القادم من بعده رعايتنا والإنفاق على الأسلحة التي نقوم باختراعها. المهم يا حسن أنك توصلت للتركيبة الصحيحة للبيضة المتحركة الحارقة التي تطير في الهواء والبيضة التي تشق الماء. نعم، ولكن المشكلة أننا لا نستطيع تنقية كميات كبيرة من ملح البارود، لذلك لا نحصل على إحدى البيضات الحارقة إلا بعد وقت طويل. عاش حسن الرماح حتى سنة 694 للهجرة، بعد أن تمكن من اختراع سلاحين في غاية الخطورة، هما الصاروخ والتوربيد، وسجل رسوما توضيحية لهما، كما سجل المواد التي يتكون منها كل منهما وطرق إطلاقهما، وسمى كل قذيفة باسم البيضة التي تحرك نفسها وتحترق. سجل كل ذلك في كتاب الحرب الذي ألفه في حدود سنة 675 للهجرة، فأثبت لنفسه الريادة في اختراع الصاروخ والتوربيد، وكذب ادعاءات علماء الغرب الذين نسبوا لأنفسهم اختراع هذين السلاحين. شهد بذلك العلماء ومؤرخ العلوم المنصفون في العالم كله، نذكر منهم جورج سارتون، زيجفريد هونكا، سيديو، وآيالون، وباري، وسافوري، وبارينغتون، وجورج سافين كولان، وغيرهم. من أجل ذلك كله فإن كتاب الحرب الذي ألفه الكيميائي العربي العبقري حسن الرماح يعد كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.